ان كان العبد طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبد، وان كان العبد عاصيا وقال يا رب قال الله لبيك لبيك لبيك يا عبدي. واذا تاب العبد الى الله ضجت الملائكة بتسبيح الله وتقديسه، وسجدت لله وقالت الحمد لله، اصطلح العبد على مولاه وعاد الآبق الى سيده. اذا الملائكة تفرح بتوبتك وتفرح ايضا بدعائك، فلا تيأسن ان لم يستجب لك. لماذا؟ انت ان دعوت تحدث لك امور خمسة، اما ان يعجل لك بالاجابة، وليس تعجيل الاجابة في امر من الامور دليلا على رضوان الله عز وجل، لانه ربما يستجاب لك، لان بعضا من العباد يقول الله يا جبريل عجل بحاجة عبدي فاني اكره ان اسمع صوته. قلت فيها لطيف. ويؤخر الله لك في الحالة الثانية بعضا من دعواتك، لان رب العباد عز وجل يحيى بن سعيد من التابعين الاجلاء الافاضل كان يدعو رب العباد 3 سنوات متواصلة في امر، فجاء في ليلة وبكى بكاء مرا ساجدا بين يدي ربه، يا رب منذ 3 سنين وانا ادعوك في امر لم تستجب لي فيه. فأخذته سنة من النوم بعد الصلاة، فرأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا يحيى إن الله أخر الإجابة لأنه يحب أن يسمع صوتك. اللهم اجعلنا ممن تحب أن تسمع أصواتهم يا رب العالمين. الأمر الثالث في الدعاء أنت تدعو رب العباد سبحانه وتعالى يرفع عنك بلية كانت قد نزلت، لأن الدعاء عبارة عن بأسلوب المعارك والحروب الطائرات القاذفة والراجمة، وهناك مدافع مضادة للطائرات، القذائف التي تخرج من المدافع المضادة للطائرات تلتقط هذه القنابل الهابطة فتنفجر سويا في الجو ولا يصيب اهل المدينة شيء من هذا. اذا القضاء ينزل والدعاء يصعد فيتعالجان يعتلجان بين السماء، يعني يتعاركان، وتصبح هناك معركة كما يهاجمك الفيروس، فاذا بكرات الدم البيضاء تكون جيوش الدفاع عن الجسد، فيشترك المدافع مع المهاجم في حرب ضروس تخرج على هيئة صديق او كذا او كذا، يعني بالمثل هكذا، ان القضاء ينزل من السماء وان الدعاء يخرج من فم العبد، فيعتلجان بين السماء والارض، فلا ينزل القضاء على العبد. عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى من اثر استجابة الدعاء انه رفع عنك بلاء ما كان يخطر ببالك. نسأل الله ان يرفع عن امتي كل بلاياها، ان ربي على ما شاء قدير. الامر الرابع انت مأمور بالدعاء، الدعاء مخ العبادة، فلا تستهن بقيمة الدعاء، وانما دعاء الليل كما قال ابن تيمية دعاء سهام القدر دعاء السحر، ادعو في السحر، ادعو في الثلث الاخير من الليل، يتنزل رب العباد، الا من مستغفر فاغفر له، الا من حاجة فاغضيها له، الا من كذا الا من كذا، حتى تطلع الشمس. اذا على العبد ان يدعو. الامر الخامس في الدعاء انت عبد مسكين، يجب ان تدعو رب العباد في الرخاء، فلا ينساك رب العباد في الشدة. سيدنا يونس لما التقمه الحوت ونزل في بطنه وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قال ربنا فلولا انه كان من المسبحين، اي من الداعين الى الله، من الذاكرين لله عز وجل، من الذين يذكرون رب العباد ليلا ونهارا، كون رصيدا ضخما في الرخاء، فعند ذلك ذكر في الشدة فلفظه الحوت وانبت الله عليه شجرة من يقطين، وقال ربنا وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. لا تيأسن اذا ما كنت داعيا الى الله ان تدعو ليل نهار، ولكن ادب الدعاء وكيفيته هذا مدار حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا